يقول السائل: ما حكم تخصيص صيام أول يوم من السنة بنية افتتاح العام الجديد بالصيام؟ الجواب: الصيام عبادة شريفة من العبادات التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فهي عبادة المخلصين، ومن ثم رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والحديث في صحيح مسلم، كما بين أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، كما رغب صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين والخميس، وأخبر أنهما ترفع فيهما الأعمال على الله إلى الله تبارك وتعالى، ويحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يبتدع شيئا من عنده بتخصيص يوم لم يرد عن الشارع تخصيصه، فالخير كله في الاتباع، فالمؤمن يختار أي نوع من الصوم يتعبد به، إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يوم الاثنين والخميس، أو يصوم 3 أيام البيض، فمن صامها كان صام الشهر كله. لكن يقول: أصوم أول السنة لأفتتح السنة، مثلا الشهر المحرم أول السنة بعبادة الصوم، لا، هذا طبعا لا يصح، ولا ينبغي للمسلم أن يبتدع شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المقتدى به. لكن لو صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس فبها ونعمت، يعني ولا يقصد افتتاح السنة، وإنما هو جاء من غير قصد. وقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يصوم كل 10 أيام يوما، في كل شهر كان يصوم أول يوم من الشهر، واليوم 11، واليوم 21، فكأنه كان يصوم كل 10 أيام يوما، هذا أيضا كأنه يصوم 3 أيام من الشهر، لأنه كان يفر من التحديد، لأنه من عمل أهل المدينة أنهم كانوا يفرون من التحديد. عند المالكية بالذات قالوا يستحب صيام 3 أيام من الشهر من غير من غير تحديد، والجمهور على أنهم يحددون 3 أيام، اللي هما 13 و14 و15، وهي الأيام القمرية. فالأفضل أن يعني يصوم من صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.